نعم، ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. انا كنت عندي سؤال كنت عايز اساله لحضرتك. تفضل. انا عندي ارض زراعيه وعندي عقارات. فالارض الزراعيه انا عندي مزرعه مواشي، فالارض الزراعيه كل انتاجها بيروح للمزرعه. والعقارات هل يجوز عليها زكاه ولا الزكاه على داخل العقار بس؟ عفوا، انت تاجر عقار او العقار تسكنه الناس؟ لا، العقار حضرتك ما سكنه للناس. يعني مش تاجر، لست بتاجر عقار. لا حضرتك، انا بسكنه للناس وبس، ايوه. والارض اذا الزكاة على الدخل اذا مرت عليه سنة. على الدخل اذا مرت. ايوه، اذا مرت عليه سنة، اما اصل العقار لا زكاة عليه. طيب بالنسبة للأرض الزراعية والمزرعة، الأرض الزراعية ليس عليها زكاة، مزرعة ماذا؟ مزرعة مواشي. مزرعة مواشي. نحن في أمر مزارع المواشي على قسمين، هناك رأيان. الرأي الأول أن تزكى زكاة ماشية لأنها مواشي، والثاني لأنها معدة للتجارة تزكى زكاة عروض تجارة، والأخير أحوط لك في دينك. يعني أطلع الزكاة على قيمة المواشي. هذا أحوط لك إذا اعتبرناها زكاة عروض تجارة، هذا أحوط لك. أيوة. في دينك. طب والأرض الزراعية مفيش عليها زكاة؟ لا، الأصول ليس عليها زكاة. لا، الأرض الزراعية نفسها الإنتاج بتاعها بتاع الأرض بيروح للمزرعة. لا، الأرض الزراعية إنتاجها عليه الزكاة. يعني إذا بتنتج مثلا 10 طن قمح، لا، عليك نصف العشر. حضرتك، أنا الأرض بتزرع برسيم وذرة، فالبرسيم والذرة بيروح للمزرعة، هل عليه زكاة ولا الزكاة من داخل المزرعة؟ يا أخي الكريم انتبه معي. أنا الآن سنأتي على رأس كل سنة، وإذا اعتبرنا المواشي ستخرج زكاتها زكاة عروض تجارة، سنقيمها على رأس السنة ونخرج زكاتها ربع العشر كعروض تجارة. إذا جئنا إلى نتاج الأرض الزراعية، إنتاج الأرض الزراعية إذا كانت حبوبا فيفترض أننا نخرج نصف العشر. إذا كانت الأرض تسقى بالآلة نصف العشر. فهناك خلاف قائم في زكاة الخضروات، لكن أختار لك أن تخرج نصف العشر زكاة سواء الذرة أو البرسيم. مع أننا أقول لك هناك خلاف في البرسيم هل عليه زكاة أو لا، لكن خذ بهذه بالرأي، الرأي الأحناف في هذه المسألة، وآتوا حقه يوم حصاده، وقول الله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، فأخرج نصف عشر الذرة والبرسيم زكاة، والله أعلم.